الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع أشرف العلوم على الإطلاق، وشرف العلم من شرف المعلوم، وليس أحد أشرف من الله جل في علاه، بل بوابة العلم إتقان العقيدة، بل إن الإنسان منوط نجاته وفلاحه وسعادته الأبدية السرمدية بإتقان هذا الباب من أبواب العقيدة. ما زلنا مع هذا الكتاب الجليل الذي حوى اعتقاد أهل السنة والجماعة، ألا هو كتاب السنة لابن أبي عاصم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أمين. باب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال. رضي الله عنه الإخوة، يعني الحمد لله. قلنا من الأدب مع هؤلاء الأخيار الأبرار إذا ذكر الصاحب إيش نقول، وإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إيش نقول. ما أسمع ولا أرى، كأني مع صمت رهيب يقتل قلبي. تفضل. شيخ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال. رضي الله عنه. أرسل ملك الموت إلى موسى عليهم السلام، فلما جاء لطمه ففقأ عينه، فرجع إلى ربه تبارك وتعالى فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. قال: فرد الله تعالى إليه عينه فقال: ارجع إليه فقل له فليضع يده على متن ثور، فله بما غطته يده كل شعرة سنة. فقال: أي رب، ثم ماذا؟ قال: ثم الموت. قال: رب فالآن. فسأل الله تعالى أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو شئتم ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق إلى جنب الكثيب الأحمر. وعنه رضي الله عنه بلفظ: قد كان ملك الموت يأتي الناس عيانا، قال فأتى موسى فلطمه. الحديث. باب في ذكر كلامه تبارك وتعالى. يعني أتبع هذا الباب، ولعل الرابط بين البابين هو أن موسى عليه السلام هو الأصل في البابين، الكلام سيكون على موسى عليه السلام، لذلك فهذا هو الرابط بين البابين، وسنزيد تفصيلا عند الشرح. ويقول باب: سأذكر لك، يعني كأن المصنف سأذكر لك وجمع لك الأحاديث، أو حديث واحد يكفي، وإن قلنا أنه سأذكر لك الأدلة على أن الله جل في علاه يتكلم، وبالمناسبة أن الله جل وعلا اصطفى من عباده من كلمه كفاحا ليس من خلال الوحي. نعم. عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقال آدم لموسى عليهما السلام: أنت الذي كلمك الله من وراء حجاب، لم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه؟ قال: نعم. جزاكم الله خير. نعم. موسى عليه السلام هو خير الناس، أو من خير الناس على الإطلاق، وهو خير الناس في زمانه وفي أوانه حين أرسله الله جل في علاه هداية للعالمين وللحائرين، وكان سراجا منيرا أرسله الله جل في علاه رحمة لبني إسرائيل، واصطفاه الله على خلقه وميزه عن الخلق أجمعين بأن كلمه الله جل في علاه ليس من خلال الرسول، بل سمع صوت الله جل في علاه حتى أنه عافى صوت البشر وأراد رؤية الله، تطلع إلى المزيد بعدما سمع أو شنف أذنه بسماع صوت الله جل في علاه. وإن الله جل في علاه قد اصطنعه لنفسه، وصنعه وربه على عينه، بل في حجر من هو من أعداء الله جل في علاه، فلم يمسه بسوء. وفرعون معروف أنه كان أعدى أعداء الله جل في علاه، وهو يعني ألعن مخلوق إن قلنا على الإطلاق في هذه على وجه البسيطة، وهو الذي عاد الله جل في علاه، وأيضا وصف نفسه بصفات الربوبية وقال أنا ربكم الأعلى، فلم يمس موسى بسوء وربه على عينه. هذه من دلالة قدرة الله وعظمة الله جل في علاه وتصريف الله في كونه سبحانه جل في علاه. واصطفى الله موسى بعد ما بلغ أشده واستوى، وأرسله كما قلنا هداية لبني إسرائيل. فلما ذهب إلى بني إسرائيل، هؤلاء القوم قوم بهت، قوم يعني لعنهم الله من فوق سبع سماوات، لما أرسل إليهم موسى وشرفهم الله بموسى وهداهم بموسى ونجاهم بموسى وأعزهم بموسى وأعظم قدرهم بموسى، إن هذا كان مقابل هذا النكران والجحود، ثم بعد ذلك التأنيب والسب والشتم، ثم بعد ذلك الكفر بالله جل في علاه. لأن موسى عليه السلام لما أتاهم قالوا أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، هكذا يقال لأفضل البشر في زمانه وفي أوانه، هو من أولي العزم من الرسل على الإطلاق، فهو خير خمسة خلقهم الله جل في علاه، فموسى من خير خمسة خلقهم الله جل في علاه. قالوا أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، ثم إن فرعون ومن معه وجنوده ساموهم سوء العذاب، فنجاهم الله جل في علاه وأقر عيونهم بهلاك عدوهم عندما التقى الصفان. موسى ومن معه من بني إسرائيل كان أمامه البحر، ثم بعد ذلك فرعون خلفه بجنوده، فقالوا إنا لمدركون، وهم لا يستيقنون في ربهم بشيء بحال من الأحوال. والدلالة أنهم لا يستيقنون في ربهم أن الله جل وعلا رزقهم المن والسلوى فوجدوه يأتي من السماء، وهم لا يستيقنون في ربهم، يستيقنون في أيديهم، يثقون بما في أيديهم لا بما في أيدي الله، وهذا خلاف التوكل الصحيح. لذلك قالوا لن نصبر على طعام واحد، وأمروا وطلبوا من موسى أن يخرج لهم مما تنبت الأرض حتى يمسك بالأيدي، حتى يستيقنون بما في أيديهم لا بما في أيدي الله جل في علاه، فقالوا إنا لمدركون، فأجذبهم الله جل في علاه على لسان موسى، قال كلا، لأنه يستيقن في ربه جل في علاه، قال كلا إن معي ربي سيهدين، فأوحى الله إليه أن يضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فمشوا في أرض يبس يسيرون ويرون جبال البحار بجانبهم، أمواج تتلاطم بجانبهم وهم يسيرون آمنين. وبعد هذه النعمة العظيمة جاءت نعمة جسيمة أعظم من هذه النعمة، يرون إلى فرعون وهو يتبعهم بجنوده، فأغرقهم الله جل في علاه، فجعل الله هلاك أعدائهم على أعينهم ليقر أعينهم بذلك نعمة من ربنا جل في علاه. فما المقابل؟ هل الشكر، هل الشكران، أم الجحود والنكران؟ لا، بعدما أنقذهم الله جل في علاه وأقر أعينهم بهلاك هؤلاء الأعداء، قالوا جعل لنا إلها كما لهم آلهة، شرك بالله جل في علاه. ولما ذهب موسى إلى ربه جل في علاه في الموعد، وعده ربه جل في علاه 40 ليلة، ذهب إلى الله جل في علاه، فرجع فوجد بني إسرائيل على خير حال وعلى أتم حال وعلى أحسن حال من الكفر والجحود والنكران، لا من العبادة والتوحيد، وجدهم قد اتخذوا العجل ربا من دون الله جل في علاه، فعبدوا العجل، ثم عفى الله عنهم، ثم تجرأوا وعتوا وبغوا وتكبروا وتجبروا، ثم قالوا لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة عتوا، نعوذ بالله من الخزان. هؤلاء قوم بهت كما قلنا، هؤلاء قوم لعنهم الله من فوق سبع سماوات، طرد من رحمة الله جل في علاه. انظروا إلى أفعالهم وفعالهم مع ربنا ومع رسولنا ومع الرسل قبل ذلك، بل أعظم رسول أرسل إليهم في أواني وفي زماني، ماذا حدث معه؟ فرسول الله موسى عليه السلام بعدما قالوا ذلك وأخذتهم الصاعقة، إن الله عفى عنهم وبعثهم من بعد موتهم لعلهم يشكرون، وأن لهم فهم قوم جبلوا على الجحود والنكران، نعوذ بالله من الخذلان. فبعدما فعلوا ذلك وموسى يصبر ويدعوهم إلى الله جل في علاه، دنا أجل موسى عليه السلام. فلما اقترب أجل موسى، كما في حديث الباب، لما اقترب أجل موسى جاء الملك لموسى عليه السلام ليقبض روحه، فنظر موسى في بيته في داره فوجد الملك، وكان الملك كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الناس عيانا قبل ذلك، ورحمة الله بهذه الأمة أنه رفع الآثار والأغلال عن هذه الأمة أن ملك الموت لا يأتيهم يعني عيانا، فكان يأتي الناس عيانا، فدخل على موسى عليه السلام فرآه، فقال له أجب ربك أو أجب أمر ربك. وموسى عليه السلام يندهش، من الذي يقول أجب ربك؟ من هذا الذي دخل داري بغير إذني؟ فلطمه موسى، وموسى عليه السلام أوتي قوة 40، النص على 40، النبي أي نبي بيؤتى قوة 40 رجل. ولذلك هو حمل لما ذهب على فواهة البئر وسقى لهما، ما كان يستطيع أحد زحزحة غطاء البئر إلا أكثر من 30 رجل، وقد فعلها موسى وحده عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فموسى عليه السلام لما استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه وكزه، تعرف يعني إيش وكزه؟ دفع يسير، وكزه فإيش؟ فقضى عليه. فهنا موسى لطمه، لا وكزه، لطمه ففقع عينه، فقع عين الملك. فذهب الملك إلى الله جل في علاه فقال بعثني إلى رجل لا يريد الموت، فرد الله عليه عينه. وسنبين لما ما هي اللفتة، رد الله عليه عينه ويرجع بنفس صورته والعين سليمة إلى موسى عليه السلام. فقال إن الله يأمرك أن تضع يدك على متن ثور، يعني شعر الثور، ظهر الثور، على متن ثور، فبكل شعر لك سنة تحياها. فقال ثم ما، في رواية قال ثم ما، يعني ماذا بعد هذا؟ فقال الموت. قال إذن فالآن. ثم طلب من ربه جل في علاه أن يقبضه قريب من الأرض المقدسة التي منعوا من دخولها أيضا بسبب أنهم عتوا وتجبروا على موسى وقالوا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون، وقالوا اذهب أنت وربك فقاتلا، فتاهوا في الأرض 40 سنة. الغرض المقصود أن موسى عليه السلام تمنى من ذلك لربي، وسيأتي اللفتة الفقهية العظيمة في ذلك من في باب الفوائد المستنبطة. هذا الحديث العظيم يبين لنا أولا قوة موسى عليه السلام، وأيضا مقدار موسى عند الله جل في علاه، وأن الله خيره، وما من نبي إلا ويخيره الله جل في علاه بين الدنيا وبين ما عند الله جل في علاه، فيختار بالإجماع ما في الدنيا لهداية البشر ورحمة العالمين. لا، خطأ فاح، يختار ما عند الله كما قال السلام، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. هذا الحديث أنا أقف معه طويلا لأنه قد شغب عليه كثير من الملاحدة وأفراخ الملاحدة وأصحاب العقول النيرة المستنيرة، الدين المستنير، الذين ردوا هذا الحديث بتبجح عالي وسافر، وردوا على النبي صلى الله عليه وسلم قوله. وهذا الحديث في الصحيحين، أصله في البخاري ومسلم، فهو كالشمس الساطعة في رابعة النهار، فردوه وردوه بشبه، وهي كما سنبين. قالوا موسى البشري بلطمة واحدة للملك الذي قوته معروفة ونوطوله من السماء إلى الأرض، وبصيحة واحدة أثنى أمة وزلزل قرية بلطمة واحدة يفقع عين الملك، لا يمكن أن نقول بأن هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يكون من بشر أن يستطيع أن يفعل ذلك للملائكة. هذه أول شبهة يعني وقفوا بها أمام كسد منيع أمام حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليردوه بتبجح وبسفور، كما سنبين أن هذا ليس تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم وليس تعظيما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما أوتينا إلا من أنفسنا، ما تبجح وما تجرأ الرعاع السفلة إلا من أنفسنا بعدم تعظيمنا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فوقفوا بأصوات عالية جعجعة لا تجد طحن ولا تجد يعني مثلها، فقالوا بأن الملك لا يمكن أن تكون قوة البشر تساوي قوة الملك، فبلطمة واحدة يفقع عينه. ثم أتوا بشبهة ثانية، قالوا نقول هنا الآن مقدمات ولوازم لابد أن تلتزموا بها يا من يصحح هذا الحديث، ونحن لا نصحح، نحن سمعنا وأطعنا وخضعانا لهذا الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صح إسناده. فقالوا إن كان لنا مقدمات، عرفه موسى ولطمه، يعني عرفه أنه إيش؟ عزرائيل. لما عرف أنه عزرائيل فقال له أنت عزرائيل، خطأ. ليش خطأ؟ ما في نص على أن ملك الموت اسمه، نعم يبقى ملك الموت، عارفه أنه ملك الموت ولطمه بعدما عرفه. فقالوا إن عرفه فلطمه فهذا تجرؤ، وهذا لا يكون من أخلاق الأنبياء، لأنه مرسل من قبل من؟ طبعا جبريل بيرسل ملك الموت إلى الذين يموتون. من؟ إسرافيل؟ من؟ الله، ما الدليل يا أحباب يا شطار؟ طالب العلم لابد يكون معه سلاح، ها ما الدليل؟ الدليل يبقى قال الله قال الرسول. نعم صاحب الحديث عايز تجلس ممكن تقول الدليل، طيب قطرب، هات قطرب، انا موافق على الإحالة، قطرب. لا ما انت سورة مريم انتهى الموضوع، يلا سورة مريم، ها قال وما نتنزل إلا، هذا هو الدليل الواضح الجلي، قال ما نتنزل إلا بأمر ربك، فهو ما يأتي إلا بأمر الله جل في علاه، فجاء بأمر الله جل في علاه. قالوا فموسى من الأخيار الأبرار، وبالاتفاق والإجماع هو من خيرة خلق الله في زمانه وأوانه، فيفعل ذلك مع ملك أرسله الرب جل في علاه، فلا يمكن أن يقبل هذا. فإذا هذا يضاد المعقول على زعمهم، يضاد المعقول، فلا يمكن أن نقبل هذا الحديث، لأن عندهم قاعدة مهمة جدا، قاعدة خربانة على أساس كله مأكول بالسوس، يقولون العقل يقدم على النقل. فقالوا لا نقبل، كيف يلطم يعني يضرب الملك لطمة واحدة فيفقع عينه وهو يعلم أنه من قبل الرسول. قالوا هذه المقدمة لازم من اللوازم إن كان قد عرفه. أنتم ستقولون كأنهم إيش بيتنزلون معنا، يتنزلون مع الخاص، أنتم ستقولون لا ما كان يعرفه. فقالوا إن كان لا يعرفه فكيف يظلمه، فكيف يتعدى عليه، يفقع عينه ثم لا نرى قصاصا، ثم لا يعطيه عينه ليفقع عينه، لأن القصاص لابد من العدل، أي أحد أخطأ لابد إذا أراد التوبة أن يرد الحق لأصحابه، فلابد من القصاص، ولابد أن يبيح لهذا الملك أن يفقع عين موسى، ولم يحدث ذلك فلا قصاص، فحدثت المظلمة، والمظلمة بعيدة عن الأنبياء. نحن نقول لا يمكن لنبي أن يظلم، فلذلك عندنا نقول لابد من رد هذا الحديث. أرأيت كيف عدم تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أرأيت كيف أن هيبة السنة تنهار بألسن هؤلاء؟ أرأيت كيف تجرأ علينا الرعاع بمن؟ بمثل هؤلاء، لأنهم لم يعظموا للنبي صلى الله عليه وسلم سنة، ولم يبجلوا للنبي صلى الله عليه وسلم قولا ولا فعلا. أرأيت كيف يقول الله جل في علاه وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وهم يقولون ما أتانا عقلنا أخذناه وما نهانا عنه فقد انتهينا. أرأيت كيف أن الله جل في علاه يقول فلا وربك لا يؤمنون، ينيط الله جل في علاه الإيمان بتحكيم النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون لا والله لا يحكم إلا العقل المستنير، لا يحكم إلا التمدن والتحضر وغير ذلك من الكلمات التي لا تساوي فلسا ولا شيئا. أرأيت كيف يقول الله جل في علاه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليمهم، يردون على الله أمره ويقولون والله لا نسلم تسليما، ولابد للعقل أن يكون له مسرح يقبل أو يرد، هذا هو الدين المستنير عندهم. أرأيت كيف أن الله جل في علاه قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ويقولون لا الخيرة من عقلنا ولا يمكن أن نجعلها لله ولا للرسول، لسان حالهم يقولون ذلك، لا يقوم أحد من الإخوة الأعاجيب ويكتب لي ويقول لي يا أخي قد افتريت على الناس، هم والله ما قالوا ذلك، أقول لسان حالهم يقول ذلك ولا يستطيعون أن يقولوا ذلك، ولو قالوا ذلك كفروا ولا كرامة، لكنهم لا يستطيعون، هم يخبئون أنفسهم وراء أكمة عريضة اسمها العقل واحترام العقل، وإن الله قد عظم العقل بقوله ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، وتكريم الله لبني آدم هو تكريمي لإيش؟ للعقل. فاعتبروا يا أولي الأبصار يا أولي الألباب، فهذه دلالة على العقل له ما له من التعظيم واحترام، حق أرادوا به باطل. أرأيت كيف يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بنوارز، هم يقولون لا والله علينا بما يوافق العقل قبلناه، إن وافق العقل قبلناه وإلا رددناه. أرأيت كيف يرد بتبجع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويقول كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى، قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطعني فقد دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ولذلك قال السلف الصالح، وهذه المسألة ليست نغمة جديدة بل هي قديمة، قال أبو بكر بن خزيمة وقد رد هذه الأحاديث بعض الملاحدة، مش كل الملاحدة، بعض الملاحدة، وأفرخ هؤلاء الذين يعني يسمون بالعقلانيين اليوم يردون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم دون هوادة ودون تبجيل ودون تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود ردوا الأحاديث، قلنا لما؟ قالوا للمقدمات واللوازم التي بيناها لكم. نقول طيب ردا عليكم، أولا نحن عبوديتنا منوطة بالسمع والطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، سمعنا وأطعنا ما أبينا أبدا، ولا رددنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا كلام الله جل في علاه، سمعنا وأطعنا، آمنا بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله مادحا إبراهيم إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت، قال استسلمت بكل شيء، ولا يمكن أن أرد أمر الله على الله ولا أمر رسله على رسله بحال من الأحوال. قال أسلمت، استسلمت لربي جل في علاه. فنحن نقول عبودية لله جل وعلا دون أن نبحث في أي شيء، سمعنا وأطعنا، قد آمنا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وقد آمنا وصدقنا يقينا بأن موسى عليه السلام لطم الملك ففقع عينه، فرد الله على الملك عينه دون أدنى ريب في صدورنا، لأن هذه قد صحت الأسانيد بفضل الله وهي كالشمس، فلا يمكن أن نرد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على رسولنا صلى الله عليه وسلم. هذه الأولى. أما الثانية فنقول تعالوا إلى اللوازم هذه الواهية التي هي أوهى من بيت العنكبوت، الشبه التي يعني تلبسون بها على الأغرار الأغمار من عوام الناس. قالوا الشبهة الأولى، قالوا كيف يقوى موسى على الملك، والثانية ضبط كتاب، نعرف أنه الملك فكيف يتجرى عليه. فنقول الجواب على الشبهتين الأوليين أن موسى عليه السلام ما كان يعلم أن هذا من الملائكة ولا أنه ملك الموت، بل هو أتاه على صورته البشرية، أتى على صورة بشرية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأتي الناس عيانا يعني على صورة بشرية لا الصورة الملكية، وعندنا أدلة كثيرة جدا أن الأنبياء كان الملائكة يأتون على صورة بشرية ولا يعرفونهم. هذا إبراهيم عليه السلام دخل عليه قوم من الملائكة، وحتى أنه قال قوم منكرون، فلما دخلوا عليه ماذا فعل؟ قدم لهم الطعام، وما كان ولو كان يعلم أنهم من الملائكة ما قدم لهم الطعام، فلما وجد أيديهم لا تصل إلى الطعام علم أن نكرهم أولا، ثم علم أنهم من رسل ربه جل في علاه. فلو كان يعلم إبراهيم ابتداء عليه السلام أنهم من الملائكة ما قدم لهم الطعام، لأن إبراهيم عليه السلام يعلم يقينا أن الملائكة لا تأكل، صحيح ولا لا؟ وأيضا قد أتى قوم من الملائكة لمن؟ للوط عليه السلام، لوط عليه السلام، بل لوط ارتجف قلبه واهتزت أركانه لأن قومه أتوا ليش؟ لفعل الفاحشة مع الأضياف الذين جاءوا إلى لوط عليه السلام، حتى أنه ارتجف قلبه بذلك ولم يعلم أنهم من رسل ربه حتى أنبأوه بأنهم من رسل ربه ولن يصلوا إليهم بأي سوء، فلم يعرفه. فإذا الملائكة تأتي على الصورة البشرية ولا يعرفهم أحد. قد وقع لنبينا صلى الله عليه وسلم ذلك، لكنه كان يعرفه عندما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، وكل كل الصحابة يرون هذا الرجل الذي يدخل وهم لا يعلمون أنه جبريل. فجاء أسند ركبتيه إلى ركبتيه وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان. آخر الحديث وهو الشاهد قال النبي صلى الله عليه وسلم ردوه علي، فذهبوا فلم يجدوه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل جاء ليعلمكم أمر دينكم. فهذه دلالة واضحة جدا على أنه يأتي ولا يعرفه أحد. فهذا دخل على موسى عليه السلام فلم يعرفه أنه من الملائكة. طيب هو دخل على موسى ولم يعرفه أنه من الملائكة فقد ظلمه، يعني أنت فت من الشبهة الأولى والشبهة الثانية. أما الشبهة الأولى فهو لما لطمه ولطمه على أنه من البشر، وموسى بأربعين من البشر فقوته يستطيع بذلك أن يتغلب على البشر. والجواب عن الشبهة الثانية أنه ما كان يعرفه أنه من الملائكة. قالوا نعم قد أجبناكم لما قلتم بالنظير، والنظير أنهم أتوا إلى إبراهيم وأتوا إلى لوط ولم يعرف واحد منهم أن هؤلاء من الملائكة. لكن الثالثة هو لا يعرفه ولا يعرفه أنه من الملائكة، لما يظلمه؟ كيف يلطمه؟ كيف يفقع عينه؟ فنقول الآن هل هي مظلمة أم لا؟ مسرح النزاع، موارد النزاع معكم، أن نقول لطم موسى لهذا الغريب في البيت هو من الظلم أم هو من الدين والعدل؟ قد أجلى لنا شرعنا هذه المسألة جلاء واضحا أن النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وبقوله، بقوله أنه بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من يسترق البصر ينظر إلى عورات البيت لك أن تفقع عينه، وعينه هب، جعله النبي صلى الله عليه وسلم هب لا دية لها ولا قصاص، وهذا من قولي. أما من فعلي كما في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا نظر من ثقب الباب ينظر إلى عورات البيت، قال أنس فرأيت الرسول صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي يأخذ المشاقص، مقص المشاقص يختلو يريد أن يأخذه حين على حين غرة، يختلو يريد أن يفقع عين. من الذي كان يفعل ذلك؟ هل قلتم في رسول الله ما قلتم في موسى؟ أراد أن يفقع عينه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتلصص ويسترق النظر إلى عورات البيت. فموسى عليه السلام لما وجد غريبا في بيته وبيتي فيه العورات، وغيرة الأنبياء أعظم من غيرة البشر، والغيرة من الدين ممدوحة. أما رأيتم ولم يأتكم نبأ سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه عندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم والآيات تتنزل بأن من رأى رجلا على امرأتي فلابد أن يأتي بأربعة شهود، صحيح ولا لا؟ فسعد بن عبادة سمع ذلك فقال يا رسول الله أرى لكع ابن لكع على امرأتي وانتظر حتى أتي بأربع والله لأعلونها بالسيف غير مصفح، لابد أن أقطع رقبتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مادحا ذلك ومقرا ذلك، وهذا تفصيل فقهي لسنا بصدره، لكن أقول الغيرة من الدين استشهد بي على أن الغيرة من الدين. لما قال سعد بن عباد هذا الكلام ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنكر عليه إنكارا شديدا وسط الصحابة. ماذا قال؟ قال أتعجبون من غيرة سعد؟ هي من الدين، دلالة على الدين في القلب. فالرخ الغث لا يمكن أن يكون عنده دين وديانته ضعيفة، ولذلك لا يدخل جنة ديون، نعوذ بالله من الخذلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد؟ والذي نفسي بيدي إني لأغير من سعد، وإن الله لأغير مني. فهي صفة من صفات الله جل في علاه يحب أن يرى آثار هذه الصفة على عباده. فموسى من الأنبياء الأبرار الأخيار رضي الله عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام من الغيرة بمكان، فوجد رجلا غريبا في بيته وعورات البيت فلطمه حقا له، ففقع عينه فعينه تكون ليش؟ لأن السلام بيّن ذلك لنا شرعا، وأن هذا من باب دفع الصائل فلا قصاص. فإذا يكون حق موسى عليه السلام أن يفعل ذلك. قالوا لما فقع عينه، يعني رجع بعد ذلك الملك بعدما فقع عينه موسى عليه السلام، رجع بعد ذلك بعينه سليمة. نقول هذه اللفتة العظيمة في هذا الحديث أن الله جل في علاه رد على موسى الملك دلالة واضحة على أنه ما كان يعرف أنه الملك. فهذه براءة موسى عليه السلام، كان غريبا في بيته فلطمه، وهذا حق شرعي لموسى عليه السلام، وما كان يعرف أنه ملك. فقالوا سنسلم لكم بشرط أن تأتون بالدليل أنه ما كان يعرف أنه الملك. نقول العلامة بينة جدا أنه لما رجع، رجع بالصورة البشرية، رجع بالصورة البشرية إلى ربه جل في علاه. والملائكة أعطاهم الله قوة أن يتحولوا من الصورة الملكية إلى الصورة البشرية، وأيضا للملك الذي تحول إلى الصورة البشرية حتى لو قتل، والله أعلم من بعض الأخبار أنه أو الآثار، وطبعا أصلا هي غير مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يرد إلى ما كان عليه من الصورة الملكية. أما الجن فأعطاه الله القوة أن يتحول إلى صورة بشرية، لكن لو قتل ما يستطيع. وهنا دلالة الأخبار دلالة واضحة جدا على الحية التي دخل عليها الفارس وكان في أيام عرسه، فوجد امرأته بثيابها على الباب فأخذ الربح يريد قتلها هي، فقالت لا تعجل علي ينظر إلى ما رأيت، فوجد على فراشه حية عظيمة فألقاها بالربح يريد أن يقتلها، فقتل جميعا، هو قتل والحية قتلت، فما يعرف من أعجل من الآخر موتا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان من الجن، فلم يتحول إلى الصورة التي كان عليها في صورة الجن. الغرض المقصود يعطي الله الملك القوة يتحول إلى الصورة البشرية. هنا اللفتة التي تبين لنا أن موسى عليه السلام علم أنه من قبل ربه، لأنه أتاه بنفس العين التي فقأها وجدها إيش؟ سليمة غير معابة. وهذه لكل البشر، يستطيع إذا يعني فاق عين أحد أن يرد عينه كما هي، صحيح ولا لا؟ من الذي يستطيع أن يفعل ذلك؟ رب البشر. فهذه العلامة التي عرفها بها موسى عليه السلام، ودل أنه ما كان يعرفه، فلما وجده على نفس الهيئة ونفس الصورة والعين التي فقأها ردها الله عليه، فعلم العلامة فتكلم معه الملك. ولذلك ما تجرأ عليه موسى، استغفر الله إن كنت قد أخطأت في التعبير، أو قل ما رد عليه موسى ما كان فعل قبل ذلك. فلما دخل عليه فقال يا موسى إن ربك يأمرك أن تضع يدك على متن ثوب. ماذا حدث من موسى؟ أخذه فقتله أم سمع له وأخذ يتجاوب معه؟ لأن العلامة ظهرت له أنه من الملائكة. لذلك قال وماذا بعد هذا؟ قال الموت. قال إذن فالآن وسلم لملك الموت. إذن هذه دلالة واضحة جدا على أنه ما كان يعلم أنه من الملائكة، ولا أنه ملك الموت، ولا أنه مرسل من قبل ربه جل في علاه، فلطمه لأنه كان غريبا في بيته من باب دفع الصائل. ولو فقع عينه فقع عينه حقا، لا ظلما ولا قصاصا يقال في هذا الموقف بحال من الأحوال. وبذلك تلتئم لنا النظر مع الأثر، ولنا نقول سمعنا وأطعنا لربنا جل في علاه، سمعنا وأطعنا لرسولنا صلى الله عليه وسلم، أنه قد حدث حقيقة أن موسى عليه السلام لطم الملك لكن على صورته البشرية، ففقع عينه فرد الله عليه عينه فرجع إلى موسى، ثم بعد ذلك قبض روحه، إلى ما سيأتي بعد ذلك من الفوائد المستنبطة. موسى عليه السلام كما قلنا هذا الذي حدث له إن الله اصطفاه على الرسل أجمعين بميزة عظيمة جدا، هو أن الله جل في علاه ما كان يرسل رسولا إلا ويرسل الرسول الملكي يكون واسطة بين الله وبين هذا الرسول البشري. ولكن موسى عليه السلام اصطفاه الله وخصه من بين الرسل بأنه اصطفاه بكلامه سبحانه جل في علاه، فكان يسمع موسى صوت الله جل في علاه وما جعل الوحي بينه وبين موسى. وأيضا اصطفاه على العالمين بأن خط له التوراة بيده، خط له التوراة وكتبها بيده سبحانه جل في علاه، كما في هذا الحديث الثاني حديث الباب الثاني أن موسى عليه السلام وآدم عندما احتج الأول على الثاني أو احتج موسى على آدم في باب القدر وقال أنت آدم أو البشر أخرجتنا ونفسك من الجنة، فقال آدم أنت موسى استفاك الله برسالاته وبكلامه تلومني على ذنب قد أو على مصيبة قد كتبها الله علي قبل أن يخلقني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى فالحجة كانت مع آدم، وقد فصلنا القول في القدر قبل ذلك. الغرض المقصود هنا الكلام على صفة من صفات الكمال والبهاء والعظمة والجلال لله جل في علاه، ألا وهي صفة الكلام، استفاك الله بكلامه فأضاف الكلام لله جل في علاه، وهذه الصفة صفة عظيمة جليلة لله جل في علاه نؤمن بها ونعتقدها عبودية لله جل في علاه، ونعلم أنها من صفات الكلام. الله يتكلم، نعم والله إن ربي يتكلم ويسمع، ويسمع الله جل وعلا يسمع من يشاء صوته ويتكلم الله جل في علاه، بل وينادي بصوت وحرف مسموع كما سنفصل. فقام رجل فقال ارتعدت فرائسك ماذا تقول، أنت تقول بأن الله يتكلم، اتق الله ربك. قلت والله إني لا أتق الله رب، وما لي لا أصف ربي بما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. قال كيف تقول ذلك، لو تكلم ربنا لأصبح له إيش، فم وأسنان ولسان، لا كلام إلا من مخرج. فأنت إذا وصفت ربك جل في علاه بالكلام وأن الله يتكلم ونسمع بالآذان كلام الرب الجليل جل في علاه، فلا بد من فم ولسان وإيش وأسنان، وقد شبهت بذلك الخالق بالمخلوق. نقول له خبت وخسئت، لأنك عرضت أيضا الآثار بهذه الأنظار الخربة، ونحن نقول لك سأبين لك من مخلوقات الله جل في علاه تتكلم ولا فم ولا أسنان ولا لسان، ثم أسألك سؤالا واضحا جليا كيف تكلم، لن تستطيع أن تبين لي، فكيف تتجرأ أنت على أمر غيبي وتصف كيفيات صفات الله جل في علاه. إن الملائكة يتكلمون، تعرف كيف يتكلم الملائكة؟ هل له فم وأسنان ولسان؟ أجيبه ما تعرف، لا قل لا أعرف، الله أعلم، ما رأينا الملائكة غيب عنه. أقول لا، خليك في الأمر الشهادة لا في الغيب. إن الحجر قد تكلم معجزة من الله جل في علاه لموسى عليه السلام. موسى كان هؤلاء القوم الذين لعنهم الله جل في علاه يقولون فيه عيب آدر، وصفوه بهذا الوصف إيذاء لموسى عليه السلام، وكانوا قوم يتجرؤون، وهذا الذي تراهم نساؤهم يمشون عرات، هم يتجرؤون، فكان يغتسل كل واحد مع الآخر، يغتسلون جميعا عرات، ينظر بعضهم إلى عورات بعض، ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى رسولا نبيا حييا رضي عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، فكان يغتسل وحده، ففي ذات مرة خلع ثيابه واغتسل وحده، وهذه كما قلنا دلالة في الستر، فاغتسل ووضع ثيابه على حجر، فمعجزة حتى يبين الله جل وعلا أن الأنبياء لابد أن يرفعهم الله جل في علاه عن المعايب وعن العيوب، فأخذ الحجر ثوب موسى عليه السلام وطار به جريا إلى بني إسرائيل، فخرج موسى مسرعا فأخذ يضرب الحجر ويقول ثوب حجر ثوب حجر، والحجر يسير. قال أبو هريرة وإن له أنين يئن صوت يخرج من الحجر، أين فم الحجر؟ أين الأسنان؟ أين اللسان؟ كيف تكلم الحجر؟ أجيب الله أعلم، لا نعلم الكيفية، إن الله جل وعلا جعل الحجر يتكلم ولا نعلم، بل لا الحجر الجزء من الشجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب في الناس كان يكون مسندا على أو مستندا على جزء، فلما صنعوا له المنبر ترك الجزء. قال الواصف من الصحابة رضوان الله عليهم فكان الجذع له أنين يسمعه من جلس يسمع للنبي صلى الله عليه وسلم، وما سكت الجذع حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده عليه. كيف تكلم الجذع؟ أين الأسنان؟ أين الفم؟ أين اللسان؟ لا، فوق ذلك النار، النار تكلمت، النار التي يأكل بعضها بعضا تكلمت، قالت يعني أنا لما احتجت النار والجنة إلى الله جل في علاه وقال أنت عذابي أصيب بك ما من أشاء، وأيضا لما تكلمت قالت هل من مزيد، تقول والله جل وعلا واصفا ومبينا لنا أنها تتكلم وتقول هل من مزيد، أين الفم والأسنان واللسان للنار. الجنة تكلمت لما احتجت لربها جل في علاه وقال أنت رحمتي أصيب بك من أشاء، أيضا الرحم من المعاني، الرحم تكلم بل أخذ بحجز الرحمن سبحانه جل في علاه، فهذه مخلوقات قد تكلمت ولا فم ولا لسان ولا أسنان، وهذه مخلوقات، فكيف بالخالق سبحانه جل في علاه؟ إذن لا تتعب ذهنك وعند الصفات أو عند صفات الله جل في علاه، فقم معظما وقم مبجلا وقم معظما لله جل في علاه ولصفاته، ولا تدخل عقلك في كيفية هذه الصفات. أسلم ما يكون لك أن تأتسي بإمام دار الهجرة عندما قال: الاستواء في اللغة معلوم، والإيمان به واجب، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه يعني السؤال عن كيفيته إيش؟ بدعة. فإذا تكلم الله، نعم تكلم الله، أترد على الله قوله؟ أما قال الله أنه يتكلم؟ وكلم الله موسى تكليما كما سنبين، وقد تكلم الله وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يتكلم. خذ أصرح الأدلة على ذلك، حديث الذي أخذناه الأسبوع الماضي: لا تسبوا الدهر. ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: قال الله عز وجل. هذا القول لمن؟ النبي صلى الله عليه وسلم ينسب القول لمن؟ لله جل في علاه. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم ربه بالكلام، وصف أبو بكر ربه بالكلام، وصف عمر ربه بالكلام، وصفت عائشة ربها بالكلام، وصف عثمان ربه بالكلام، وصف علي ربه بالكلام، وما لي لا أصف ربي بالكلام. وقد وصف هؤلاء الأخيار الأبرار الذين لا يمكن أن ننجو إلا بالسير على طريقهم ونهجهم ودربهم، فنصف الله جل في علاه كما وصف ربهم جل في علاه. فهذه الصفة العظيمة صفة الكلام، صفة ثابتة لله جل في علاه بالكتاب وبالسنة وإجماع أهل السنة، بل وبالعقل أيضا يؤيد هذه الصفة. ونسرد الأدلة على ذلك، ثم نطرح بعد ذلك المسائل المتعلقة بهذا الباب العظيم الجليل، ثم كيف نتعبد لله بهذه الصفة الجليل. أولا، ثبوت هذه الصفة لله جل في علاه بالكتاب. فكثير وكثير من الكتاب يحدثنا أن الله يتكلم، وأن كلام الله جل في علاه يعقله كل من يسمعه، وأن الله يسمع من يشاء بما شاء وقت ما شاء. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. قطرب قطرب سعفني بسرعة الله يكلمك. وكلم الله موسى تكليما. هذا إيه؟ خبر إيش؟ خبر إيش؟ خبر هذا ولا مبتدأ؟ هذا مفعول مطلق. ما مفعول مطلق؟ بين بين مفعول مطلق. هذا الذي يريد الشاهد. مؤكد مؤكد صحيح، يؤكد الفعل. وكلم الله موسى تكليما، تأكيدا على أن الله جل وعلا قد تكلم مع موسى. فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، قال الله جل في علاء: ورفع بعضهم درجات، منهم من كلم الله ورفع بعض، منهم من كلم الله لا الله منهم من كلم الله، الله هو المتكلم، ورفع بعضهم درجات. وأيضا قد كلم الله جل في علاه كثير من عباده، وهذا سنبينه بعد الإثبات بالسنة. إذن قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، إثباتا. وقال الله جل في علاه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى أكمله. يسمع كلام الله، ووجه الدلالة واضح جلي كالشمس، يسمع كلام الله، والكلام عين قائمة بذاتها، أضيفت لله إضافة تشريف. فإذا هذا وجه دلالة واضح جدا عند الأغبياء، لكن عند الأذكياء إيش؟ لا، نقول الكلام معنى من المعاني. وقلنا كرروا معي القاعدة عشان أتأكد أنكم من الحفظ بمكان، كرروا معي القاعدة. وقلنا في القاعدة التي لابد أن ننقشها على صدورنا وتكتب بماء العين: المضاف، ألا أسمع المضاف أسمع. نوعان، ها، عين قائمة بذاتها كالكعبة، كالناقة، كعيسى، عيسى روح الله، ناقة الله وسقياها، الكعبة بيت الله. فإذا كانت عين قائمة بذاتها فالإضافة إضافة تشريف ليست صفة لموصوف. وإن كانت معاني كالعزة كالرحمة كالقدرة كالكلام، فإذا أضيف إلى الكلام إلى الله جل في علاه فهو إضافة، يا شطار، إضافة عين ولا معنى؟ إضافة معنى. فإذا كان إضافة معنى فهو من النوع الثاني، وهي إضافة صفة للموصوف. قال الله جل في علاه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فأضاف الكلام لله جل في علاه، والكلام معنى، فإضافة المعاني معناها إضافة صفة للصفات، وهذه الدلالة على أن الله جل وعلا يتكلم. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، كما سنبين صفات كلام الله جل في علاه. أما من السنة فكثير، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فخير الكلام كلام الله، خير الكلام كلام الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا نفس وجه الدلالة، أضاف الكلام لله وهي إضافة معنى فتكون صفة للموصوف. أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ ويقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ما وجه الدلالة يا شطار من هذا الحديث على أن الله يتكلم؟ قال أعوذ بكلمات الله التمات من شر ما خلق. هل الشاهد التمات أو هل الشاهد من شر ما خلق؟ من شر ما خلق بكلمات. توجه الدلالة يا أحباب، وجه الدلالة، وهذا هو المهم من هذا الحديث. إضافة معنى سيد، إيش بقى إضافة المعنى هذه؟ كيف إضافة المعنى؟ كيف أعوذ بكلمات كلمات الله، فأضاف الكلمات لمن؟ لله. فهذه إضافة معنى، فتكون إضافة صفة كالعزة كالرحمة كالقدرة كالكلام. فإذا أضيف إلى الكلام إلى الله جل في علاه فهو إضافة يا شطار، إضافة عين ولا معنى؟ قضية الكون توحيد رب الكون، ولغز المسألة في التوحيد، وما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلا لفصم الشرك ورفع التوحيد. هات يا باشمهندس، الاستعاذة لا تكون إلا بالمخلوق، لأن المخلوق قادر على أن يعيد. ها، الاستعاذة لا تكون إلا بالخالق، ورسولنا صلى الله عليه وسلم هو الذي أتى لينفي الشرك ليحسم المادة. هل يستعيذ بغير الله جل في علاه فيما لا يقدر عليه إلا الله جل في علاه؟ أبدا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يستعيذ بالمخلوق، هو استعاذ بالخالق. يبقى إذن استعاذ بصفة من صفات الخالق، فكأنه استعاذ بذات الخالق سبحانه جل في علاه عندما قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وقلنا الأحاديث القدسية التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، وأيضا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يتكلم عندما جاء يسلي جابر بعد موت أبيه، فقال إن الله كلم أباك كفاحا، إن الله كلم أباك كفاحا. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يتكلم مع عباده يوم القيامة كما سنبين. فإذا السنة الثابتة كالجبال الراسية تثبت أن الله يتكلم، وإن الله جل في علاه هذه صفة من صفات الكمال والجلال التي يتصف بها، بل والإجماع أجمعت الأمة على أن الله جل في علاه يتكلم. هذا أبو بكر رضي الله عنه أرضاه يعني يراهن قريشا على غلبة الروم على الفرس بكلام الله جل في علاه، ولما قالوا له من أين أتيت بذلك من صاحبك؟ قال لا والله، ومن كلام الله، وكان يقول القرآن كلام الله جل في علاه. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه عندما تكلم عن خولة قال هذه التي سمع الله قولها من فوق سبع سماوات، سمع قولها وقال من فوق سبع سماوات، وإذا باللازم أنه قال قد سمع الله قول التي تجادلك قولا منه وقرآنا يتلى إلى يوم القيامة. وهذا ورد عن ابن عباس، ورد أيضا عن عثمان، ورد عن كثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يتكلم، وأن صفة الكلام ثابتة لله جل في علاه. بل والعقل يؤيد ذلك. أما رأيته أن الكمال كل الكلام، الكمال للذي يستطيع الكلام ويستطيع الصمت، يتكلم حيث ما شاء وقت ما شاء بما شاء. وأما الذي لا يستطيع الكلام فهو عند البشر العقلاء أنه ناقص، عنده نقص لا يستطيع الكلام، أي لا يستطيع الكلام. أما الذي يتكلم فهذه من صفات الكمال. فإذا من باب قياس الأولى بأن الله جل في علاه الكمال أنه يتكلم وقت ما شاء بما شاء حيثما شاء سبحانه جل في علاه، ويسمع من يشاء. بل خذ من ذلك قياس الأولى أن الله عاب على الآلهة التي اتخذوها من دونه سبحانه جل في علاه أنهم لا يتكلمون ولا يقولون. ما الأدلة على ذلك يا أحباب؟ قصة موسى، ما زلنا في قصة موسى. ها، أفلا يرون ألا؟ ها شيخ عبد العزيز، خلاص خلينا مع الحفاظ بس عشان ننتهي. إن كانوا ينطقون، فإذا عاب عليهم أنهم لا ينطقون، فدلالة واضحة جدا على أن الكلام صفة كمال، وأن النقص في الأحجار أنهم لا ينطقون ولا يتكلمون، والله جل في علاه ينطق ويتكلم سبحانه جل في علاه إن صح التعبير بذلك أو الخبر عن الله بهذا الكلام. فإذا العقل يؤيد ذلك، الكتاب والسنة والإجماع أن صفة الكلام صفة لله جل في علاه ثابتة ثبوت الجبال الراسيات، وأن هذه الصفة صفة كمال وبهاء وعظمة. والله جل في علاه عظم كلامه ووصف كلامه بصفات حتى نعظمه نحن في قلوبنا، ثم نتعبد لله بهذا التعظيم كما سنبين. وإن الله جل في علاه اختار طائفة من خلقه فأسمعهم كلامه، وأولى الطائفة الذين نتكلم عنهم أو أولى الأشخاص الذين نتكلم عنهم اليوم هو موسى عليه السلام. قد اصطفاه الله بالكلام كما قال الله تعالى واصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامك، وقال آدم عليه السلام لموسى عليه السلام اصطفاك الله على الناس بإيش؟ واصطفاك بكلامي وخط لك التوراة بيده فاصطفاه بالكلام فسمع موسى الله جل في علاه. وقد شرف الله نبينا. واعلموا إخوتي الكرام ما من نبي أوتي بمعجزة أو بشرف أو بعظيمة من العظائم التي رفعه الله عن البشر أجمعين بها إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني نصيبا منها. فإن الله جل في علاه كما كلم موسى كفاحا كلم الله النبي صلى الله عليه وسلم كفاحا كما ثبت ذلك في المعراج وأن الله قد فرض عليه 50 صلاة. وبالنسبة لموسى عليه السلام لابد المناسبة أن نبين لأهل الفضل فضلهم. موسى عليه السلام له المنة والفضل العظيم العميم على هذه الأمة، صحيح ولا لا؟ نعم، ونشكر له ذلك بأبي هو وأمي عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام. ولولاه ولولا مراجعة موسى لكنا نصلي في اليوم كم؟ 50 صلاة. وما استطعت اليوم ما تستطيع تجر الناس بالسلاسل لهذه ال5 صلوات، فما بالك لو كانت الصلوات 50، يعني يصلي الناس 50 صلاة لا يستطيعون إلى ذلك سبيلا. لذلك راجع موسى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يراجع ربه، وربه جل في علاه قال له هي 5 وهي 50، 5 صلوات. وأيضا الأجر جعلها الله جل في علاه 50 رحمة وفضلا وتكرما من الله جل في علاه. فالله جل وعلا كلم النبينا صلى الله عليه وسلم، وكلم الله جبريل فأوحى إليه القرآن وسمعه جبريل من الله جل في علاه، ثم نزل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى إنه لقول رسول كريم. وأيضا سمع الله أسمع الله جل في علاه آدم صوته، تكلم الله مع آدم وتكلم الله مع حواء. أولا تكلم مع الملائكة، وإذ قال ربك إني للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفقت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وتكلم الله جل في وأمرهم أن يسجدوا لإيش؟ لآدم. وأيضا تكلم الله جل وعلا مع آدم وحواء حين قال اسكن أنت، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. وأيضا وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين إلى آخر الآيات. فتكلم الله مع آدم وتكلم مع حواء، بل وتكلم الله مع إبليس وسمع إبليس صوته، هذا على الظاهر والله جل وعلا أعلم بعد ذلك. فقد قال إبليس رب أنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. وقال له الله جل في علاه إن عليك لعنتي إلى يوم الدين. فتكلم الله جل في علاه معه، وتكلم الله جل في علاه مع النار، وتكلم الله جل في علاه مع الجنة عند المخاصمة، وقال للنار أنت عذابي، وقال للجنة أنت رحمتي. وتكلم الله مع الرحم عندما قال ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بل بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يتكلم يوم القيامة مع كل عبد من عباده. فإن الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جل في علاه يرخي كنفه يعني ستره على عباده فيكلمه ليس بينه وبينه ما منكم من أحد إلا يكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. وأيضا قد بين الله جل في علاه على لسان نبيه أن الله يتكلم مع أهل النار وعند المخاصمة قبل أن يدخلوا النار. وقال الله جل وعلا في كتابه مصرحا بذلك قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. وأيضا عندما يدخلون النار الله جل في علاه عندما يصطرخون فيها ولا يستطيعون تحمل هذا العذاب ماذا يقول الله جل في علاه؟ اخسأوا فيها ولا تكلمون، بل ويكلم الله جل في علاه أهل الجنة ويسمعون صوت الله جل في علاه، بأن الله جل في علاه يقول سلام من الله لهؤلاء أهل الجنان، يقول سلام قولا من رب رحيم. وأيضا في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يطلع على أهل الجنة فيناديهم فيقول لهم يعني هل تريدون شيئا بيني وبينكم وعد أنجزكموه. ويأتي بعد ذلك الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الله جل وعلا يكشف الحجاب فيرون ربهم جل في علاه، ما تلذذوا ولا تنعموا بشيء مثل ما تنعموا برؤية وجه الله الكريم. فالله جل في علاه تكلم واصطفى بعض العباد في الدنيا، وفي الآخرة سيتكلم مع أهل الجنان. فأنت ستتمتع في الدنيا بسماع كلام الله جل في علاه، وهو كما قلنا شفاء القلوب كما سنبين تفصيلا الأسبوع القادم بأن تعظيم الله بتعظيم كلام الله وتعظيم كلام الله بتعظيم القرآن، وسنبين كيف يكون تعظيم القرآن مجانفة لهجران القرآن بأربع حالات وأربع مراتب كما سنفصلها الأسبوع القادم. الغرض المقصود وفي الآخرة تتمتع المتعة العظيمة عندما أثبتت هذه الصفة لربك جل في علاه، تشنف أذنك بسماع صوت ربك جل في علاه، ثم يكشف الحجاب بعدما تسمع كما نفس الترتيب جاء لموسى لما سمع صوت الله ما استطاع أن يتحمل أراد رؤيته قال ربي أرني أنظر إليك، لما تمتع بالصوت أرانا رؤية الوجه، فقال ربي أرني أنظر إليك. فأنت أيضا بنفس الترتيب وأنت في الجنة يطلع الله عليك، فيناديك بصوته فتسمع صوت الله جل في علاه، ثم يكشف الحجاب فتتمتع المتعة الأعظم والأكبر والأحسن والأنعم لك بأن تنظر إلى وجه الله الكريم، يجرك سماع الصوت إلى رؤية الوجه لله جل في علاه. يبقى لنا هذه صفات كلام الله جل في علاه، يبقى لنا كيف نتعبد لله بهذه الصفة. نحن قلنا العلم ليس للعلم، نحن ما نتعلم للعلم بل نتعلم لنتعبد. هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. فإن شاء الله الأسبوع القادم نفصل القول كيف يتعبد المرء بكلام الله جل في علاه، وما الذي يرضي الله عنا بتعبدنا بكلامه سبحانه جل في علاه، وكيف كان السلف الصالح يتعبدون لله بهذه الصفة العظيمة. ثم بعد ذلك نبين بعض الشبهات ونرد عليها. هذا يكون الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.